يقول: ما صحة حديث دعاء الدعاء عند دخول السوق؟ حديث دعاء دخول السوق رواه الترمذي من رواية عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده عمر الخطاب رضي الله عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام من قال: إذا دخل السوق لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت، حي لا يموت، الخير وعلى كل شيء قدير، كتب له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 سيئة ورفع 1000 درجة، أو نحو مما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ضعيف لأن رواية عمرو بن دينار قهرمان الزبير، وجاء عند ابن السني من رواية ابن عباس بكتبه 1000 حسنة في هذه الفضائل الثلاثة، لكن الحديث بحديث السني حديث موضوع، حديث موضوع، ورواية الترمذي ضعيفة فلا يحتج بها. وذكر الله سبحانه وتعالى مشروع خاصة في السوق لأنه محل الغفلة وقلة الذكر، وربما تقع فيها الأيمان الفاجرة والصفقات البائرة والعقود المحرمة ونحو ذلك، فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن ومواطن الغفلة من أجل الأعمال وأفضلها عموما بأي ذكر، هذا الذكر وغيره، لكن قصدي خصوص هذا الفضل في هذا الذكر في دخول السوق لم يثبت به حديث كما تقدم.